بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام مسلم وأحمد عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، وأخر 99، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. هذا الحديث العظيم يدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، وهذه الرحمة غير الرحمة التي هي صفته، فصفات الله عز وجل غير مخلوقة، فإنها قائمة بذاته، فالله عز وجل بالصفات لم يزل ولا يزال رحيما، عليما، حيا، سميعا، بصيرا، حكيما، عليا، عظيما، ولكن هذه الرحمة مخلوقة. خلق الله عز وجل 100 رحمة يرحم بها العباد، وكل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، أي كل واحدة من هذه الرحمة تملأ ما بين السماء والأرض. كم بين السماء والأرض من السعة والمسافة والعظمة، وهذا يدل على عظمة رحمة الله عز وجل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، أي 1 من 100. هذه الرحمة بها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، تعطف الأنثى على أولادها من الطيور والوحوش والآدميين والجن وغير ذلك، بأثر رحمة من هذه 100 رحمة، رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل إلى الأرض، تعطف بها الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، أي وسائر الخلق فيما يتراحمون فيما بينهم. قال: وأخر 99، أي رحمة، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، أي أضاف إلى الأرض، ويرحم الله عز وجل العباد يوم القيامة، يرحم الله العباد يوم القيامة. ولذلك رحمة الله تعالى سبقت غضبه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، في الإنس والجن والطير والبهائم وسائر الخلق أرسل في خلقه رحمة واحدة. قال: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بالذي عنده من العذاب لم يأمن من النار. فلا تدل سعة رحمة الله عز وجل على أن العبد يجترئ على المحارم وعلى المعاصي وعلى الذنوب وعلى السيئات، لا، ولا أيضا يقنط من رحمة الله مهما كانت ذنوبه ومهما كانت معاصيه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذا الحديث يدل على سعة رحمة الله عز وجل، وعلى عظيم رحمته بعباده، حيث خلق 100 رحمة، والله عز وجل هو أرحم الراحمين، ومن صفته الرحمة، من صفته أنه يرحم عباده وأنه وسع كل شيء رحمة وعلما وخلق 100 رحمة، فصفته غير ما خلق من الرحمة. صفة رحمة الله عز وجل، الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، ليست هي الرحمة المخلوقة. ولهذا قال في الجنة: والجنة مخلوقة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولهذا لا إشكال في جواز قول من يقول: اللهم ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. هناك من استشكل وقال: كيف رحمة الله تعالى صفته، كيف يجمع العباد في مستقر صفته؟ لا، تلك الصفة وهذه المخلوقة، والمراد أن يجمع العباد في مستقر رحمته، أو أن يجمع المؤمنين في مستقر رحمته، أي المخلوقة التي هي الجنة، وليست الصفة التي هي صفة الله عز وجل. فلا إشكال في ذلك، كما بين هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. لأن البعض يأتي ويقول: لا تقل اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، فإن الرحمة صفة الله عز وجل. نقول: لا، المراد بالجمع بمستقر الرحمة الجنة، الرحمة المخلوقة، وليست الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، فلا إشكال في ذلك. وهذا يدل أيضا على أن رحمة الله عز وجل بالعباد في الآخرة أعظم من رحمته بهم في الدنيا بأضعاف مضاعفة. انظر، أنزل رحمة واحدة في الدنيا وادخر 99 إلى يوم القيامة، 99 رحمة، وكل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يرحم الله عز وجل بها العباد. فلذلك لا يقنط المؤمن من رحمة الله عز وجل. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن، ومنها: وما ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. ما يستره الله في الدنيا ليفضحه يوم القيامة، إن ستره في الدنيا هفى، زل، فعل ذنبا كبيرا أو صغيرا بينه وبين الله وبينه وبين الناس، ولم يهتك الله ستره، بل ستره الله عز وجل، فإنه سيستره يوم القيامة. فأقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث وأمثالها تزيد المؤمنين محبة لله عز وجل، وتعظيما له، وشوقا للقائه، وطمعا في ثوابه وعفوه وبره، وتبعد عنهم اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، فيحملهم ذلك على التعرض لأسباب رحمة الله، ولا يحملهم هذا على الاجتراء على الذنوب والمعاصي. لأن الله تعالى قد قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يستر ذنوبنا وأن يبصرنا بها ويعيننا على الإقلاع عنها وتركها. ونسأل الله تعالى أن يبسط لنا في العلم والعمل، وأن يبسط لنا في العافية والرزق والسلامة والأمن والسعادة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا.